أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز رمي الجمار في وقت بعد المغرب مثلا في جميع الأيام؟ فمعنا قوم يخافون الاختناق عند المزاحمة ولا يستطيعون الرمي مع الناس فيرمون بعد المغرب. الجواب ما يحسن التنبيه عليه هنا أن الرمي قبل وقته، يعني تقديمه قبل وقته، كمن يرمي جمار اليوم 16 و12 و11 يرميها يوم العيد، أو يرمي جمار اليوم 16 و12 مع جمار اليوم 11، أو يرمي جمار اليوم 13 في اليوم 12. فالتقديم على هذا الوضع الذي ذكرته لا يجوز. أما بالنظر إلى الرمي ليلا كمن أخر رمي جمرة العقبة بحيث أنه لم يستطع من جهة الزحام، المهم أنه لم يرمي، فإنه يرميها في الليل. وكذلك إذا حصل زحام في اليوم 12 في اليوم 11 فمن شدة الزحام لم يتمكن هذا الشخص من الرمي في النهار، يعني بعد الزوال، لأنه لا يرمي قبل الزوال لكن يرمي بعد الزوال، فإذا شق عليه ذلك فإنه يرميها في الليل. وهكذا جمار اليوم 12 إذا حصل عليه مشقة مثلا فإنه يرميها في الليل. ولكن يكون الرمي مرتبا، فيرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الصغرى ثم يرمي الجمرة الكبرى، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة على هذه الصفة. هذا في اليوم 11 يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا في اليوم 12، وهكذا في اليوم 13 إذا تأخر. ومن عرض له عارض فلم يتمكن من الرمي في اليوم 11 وتمكن من الرمي في اليوم 12، أو لم يتمكن من الرمي في اليوم 11 ولا في اليوم 12 وتمكن من الرمي في اليوم 13، فإنه يرمي في اليوم 13، ولكن لا بد أن يكون الرمي قبل أن تغرب الشمس، لأنه بغروب شمس اليوم 13 ينتهي وقت الرمي. ويكون الرمي مرتبا، فيرمي جمار اليوم 11 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع إلى الصغرى ويرميها ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم 12، ثم يرجع إلى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث عشر، وبعض الناس يخطئ فيرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة معا، ثم يرمي الوسطى عن الأيام الثلاثة معا، ثم يرمي الكبرى عن الأيام الثلاثة معا، وهذا لا يجزئه إلا عن اليوم الحادي عشر فقط، وبالله التوفيق.